الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمة لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن علي عثمان القيسي الدماري حفظه الله تعالى بمناسبة موت علامة اليمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب العبدلي الوصابي رحمه الله رحمة واسعة. فإلى كلمة الشيخ حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصل إلينا خبر موت الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله تعالى، ذلك العالم الجهبذ المحدث الفقيه. فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن يهون علينا هذه المصيبة وهذه البلية التي أصيب بها أهل السنة. فموت العلماء سلمة في الإسلام لا تجبر. وهذا الخبر جاءنا يوم الأربعاء العاشر من شهر رجب المحرم لسنة 36 و400 ألف. فرحمه الله رحمة واسعة وغفر له ووسع له في قبره مد البصر ونور له فيه، وأسأل الله أن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه أرحم الراحمين. فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فنوصي أنفسنا وجميع إخواننا آل السنة، ونخصص أيضا طلابه وأسرته بالصبر، ونسأل الله أن يثيب الجميع وأن يحسن عزاء الجميع بهذا المصاب الجلل. الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي أولا كانت معرفتنا به قديما، لأنه رحمه الله تعالى خرج من أرض الحرمين في سنة 98 و300 ألف. وكان أيضا خروج الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في سنة 99 و300 ألف. فخروج الشيخ محمد من أرض الحرمين قبل خروج الشيخ مقبل بقرابة سنة. وقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما أخبرنا بنفسه متزاملا مع الشيخ مقبل ابن هادي الوادئي رحمهم الله جميعا في أرض الحرمين، وبالخصوص أيضا في المدينة، وكان يحضران مجالس العلم ويخرجان دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يتنقلان مع بعض الإخوة في المناطق للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا الشيخ محمد رحمه الله أن الشيخ مقبل رحمه الله زاره يوما وهو يحفر حفرة في حوش بيته، فكان الشيخ مقبل يساعده، فكان أحدهما يحفر في وسط الحفرة ويرفع التراب والآخر يأخذه منه ويرميه، وكان بينهما محبة كبيرة، واستمرت زمالتهما فترة في أرض الحرمين. وقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يطلب العلم عند المشائخ في المدينة، وكان حريصا كل الحرص على حضور حلقات العلم، ولهذا استفاد فائدة عظيمة في تلك البلاد المباركة على أيدي بعض العلماء والمشائخ. كذلك أيضا قد جلس في مركز الشيخ مقبل بعد ذلك فترة طيبة، وكان يعلم ويتعلم، وكان يفيد إخوانه هناك ويستفيد رحمه الله تعالى. كذلك قد رحل رحمه الله إلى الألباني وهو يحمل 100 سؤال، وعندما نزل عند الألباني رحمهم الله جميعا طلب منه أن يجيبه على الأسئلة، فقال له ستجد الإجابة في كتبي أو أشرطتي، فقال له اسمع أسئلتي، فإن كانت هذه الأسئلة ليست موجودة في كتبك فاخبرني وأجبني عنها. فقال له نعم، فقرأها عليه فقال له نعم صدقت، أي أنه ما قد سمع هذه الأسئلة، فطرحها عليه وأجاب عليها، وإجاباته في أشرطة كما أخبرنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى. كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حريصا كل الحرص على العمل بالسنة النبوية، فكان يطبقها ما استطاع إلى ذلك سبيلا في جميع أموره، في أمور العبادات والمعاملات وجميع أحواله، كما هو معلوم عنه. ولهذا كنا نسافر معه أسفارا، فدائما يحرص كل الحرص على تطبيق السنن وعلى تعليم إخوانه السنن، وكان رحمه الله معظما للسنة أعظم تعظيم. كذلك مسجده، فيما علمنا أول مسجد سنة في الحديدة، وكنا لا نعلم مسجدا على السنة في الحديدة إلا مسجد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكانت معرفتنا به قديما قبل أن يكون للشيخ مقبل طلاب، عرفناه وكان يخرج دعوة إلى الله بسيارته، تلك السيارة الصغيرة البيضاء كان يتنقل بها دعوة إلى الله، وكان غالبا حين كان أبوه حيا يخرج مع أبيه، وكذلك بعد موت أبيه ربما خرج مع أمه، كان يتنقل من منطقة إلى منطقة، فقد كان يزورنا إلى مدينتنا دمار في أول الدعوة وقبل أن يكون للشيخ مقبل رحمه الله تعالى طلاب من خارج دماج، وكان رحمه الله مستفيدا حريصا على التنقل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان رحمه الله تعالى صبورا على الفقر لأنه في بدء الأمر كانت حالته غير ميسرة، وكنا نعرف ذلك من خلال زيارتنا له من خلال حاله، وكان مع ذلك صبورا على الحال وعلى الشدة، وبرغم هذا كان يتنقل من بلد إلى بلد للدعوة إلى الله عز وجل، وكان أيضا في بدء الأمر صبورا على أهل البدع وعلى أذاهم، حريصا على دعوتهم وعلى هدايتهم لمعرفة الحق، وكذلك كان صبورا على العامة عامة المسلمين، وربما تلقى بعض الأذى خاصة في بدء الدعوة من الناس، ومع ذلك كان رحمه الله صابرا من أجل أن يبلغ الدعوة ومن أجل أن يعرف الناس الدعوة، وقد نفع الله به نفعا عظيما في تلك البلاد. كذلك كان رحمه الله منشغلا بالعلم، وكان دائما مع العلم سواء في إقامته أو في سفره، وكان مشغولا رحمه الله تعالى بتعلم العلم، وكذلك يحاول أن يفيد جلساءه بقدر ما يستطيع من الأمور العلمية، فكان منشغلا دائما بالعلم. كذلك لم يكن منشغلا ولم نعرفه أنه انشغل بأمور الدنيا، بل كان متفرغا تفرغا كليا لأمر العلم، وما علمناه أنه انشغل بأمر الدنيا، فكان رحمه الله مترفعا عن الدنيا زاهدا فيها راضيا بما رزقه الله سبحانه وتعالى، وكان لا يرفع لأمر الدنيا رأسا، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى له محبة في قلوب الناس، فقد كثر طلابه وخاصة في الفترة الأخيرة. كان رحمه الله بعد أن أسس الشيخ مقبل رحمه الله تعالى دار الحديث بدماج، كان هو أيضا بعد فترة قد جعل مسجده دارا للحديث، لكنه حينما شعر بعدم القدرة بالقيام بالمسؤولية خاصة في الأمور المادية ترك ذلك وجعل يعلم الناس ويقيم الدروس في الأوقات المناسبة لمن حضر، لهذا كثر طلابه رحمه الله تعالى، فكان من دخل إلى مسجده وصلى في أي صلاة ورأى الدرس وما يحضره من الطلاب يرى أن مسجده يعتبر دارا من دور الحديث، مع أنه رحمه الله كان يعلم ويجتهد في تعليم الطلاب، ولهذا كثر طلابه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. وكان رحمه الله صبورا على طلابه، فربما سمع بعض الأذى وبعض الأمور من الطلاب، وكان يصبر عليهم حرصا عليهم وحرصا على هدايتهم رحمه الله. والذي جلس معه عرف ذلك ورأى منه ذلك. ولهذا من وفقه الله عز وجل للعلم وطلب الحديث وطلب العلم فإنه يحبه حبا عظيما لما يعرف منه من حبه للطلاب وحرصه على هدايتهم وعلى تعلمهم للكتاب والسنة. كذلك كان رحمه الله تعالى حريصا على نشر الدعوة في لواء الحديدة على وجه الخصوص وفي اليمن كلها على وجه العموم. وقد كان رحمه الله تعالى يتنقل في لواء الحديدة من بلد إلى بلد ينشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما انتفع طلابه كان يخرج هو وطلابه لنشر الدعوة، وربما انتشروا في عدة مناطق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد كان يخرج عدد مبارك من طلابه للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اللواء، لواء الحديدة، هذا اللواء المبارك الذي أقبل على السنة إقبالا وربما ليس له نظير في بقية الألوية. وقد حقق الله على يديه خيرا كثيرا بالدعوة إلى الله، إضافة إلى خروجه للدعوة إلى الله في بقية المناطق اليمنية. وقد كان يتنقل بين الحين والآخر في المناطق في الألوية الأخرى، ومعلوم عنه كان يأتي إلى بقية الألوية، فكان يزورنا رحمه الله تعالى إلى مدينة دمار دائما بين الحين والآخر، وكذلك يزور صنعاء ويزور كذلك بقية الألوية رحمه الله تعالى. وكان في بدء الأمر يخرج ربما وحده ومعه الرجل أو الرجلان ومع أبيه، لكن عندما كثر طلابه فربما كان يخرج بعدد كبير، لولا أنه كان يرفق بمن ينزل عندهم ربما لخرج معه المئات، لكنه كان يخرج في بعض الأوقات بعدد يعني مبارك في الدعوة إلى الله، مما يدل على أن الناس قد أحبوه وأحبوا دعوته وأحبوا مرافقته رحمه الله تعالى. ولهذا اجتهد في نفس الدعوة في المناطق اليمنية في جنوبها وشمالها، وكذلك في غربها وشرقها، كان يتنقل بين الحين والآخر للدعوة إلى الله. وكان عند أن يخرج دعوة إلى الله سبحانه وتعالى يشغل الأوقات بالمذاكرة، مذاكرة العلم رحمه الله تعالى، وربما تكلم من بعد صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها وهو يذاكر إخوانه الأمور العلمية والمسائل العلمية، وهكذا بعد الظهر ربما بعد العصر، وهكذا في كثير من الأوقات. وأما بين المغرب والعشاء وقد كان يحضر له الأعداد الكبيرة الهائلة خاصة في الآونة الأخيرة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أهل السنة. وقد كانت محاضراته رحمه الله تعالى مركزة كثيرا على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى أمور الإيمان وعلى التمسك بالسنة وعلى التحذير من البدع، وكان كثيرا ما يتحدث عن هذه الأمور. وكانت محاضراته مدعمة بالأدلة الكثيرة رحمه الله تعالى. وربما خلل بعض المحاضرات بالمواعظ، فكان يخلل بعض محاضراته بالمواعظ النافعة، وكنا لا نسمع منه إلا الأحاديث الصحيحة رحمه الله تعالى مع الأدلة من القرآن الكريم. وكانت محاضراته رحمه الله تعالى كانت في وقت معلوم، وربما كان يتكلم في وقت لا يزيد على الوقت المعلوم، وربما كان ينظر دائما إلى الساعة، فإذا وفى الوقت يعني حال الكلام إذا بقي وقت إلى غيره، كان حريصا على أن تكون محاضراته مضبوطة بوقت معلوم. وكذلك كانت كلماته موزونة في محاضراته رحمه الله تعالى. كذلك كان رحمه الله حريصا على إقامة الدروس في مسجده بعد كل صلاة، فقد كان رحمه الله يقيم درسا بعد الفجر، وكذلك درسا بعد الظهر، ودرسا بعد العصر، كذلك بعد بين المغرب والعشاء، وكان يأخذ وقتا كافيا للدروس. وكنا نرى حين نزوره عددا كبيرا من طلابه يحضر في هذه الأوقات، حتى كما ذكرنا إذا نظر الناظر إلى الحاضرين بعد صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة الفجر يظن أن مسجده دار للحديث، وهو دار للحديث فعلا، لكنه ما بقي في يعني في مسجده في الفترة الأخيرة قسم داخلي للطلاب، ولكن كان الطلاب يحضرون من الحديدة، وربما حضروا من مناطق أخرى يحضرون دروسه رحمه الله تعالى. وقد كان أحيانا بعد صلاة الظهر ربما قرأ الحديث الواحد ثم بحثه بحثا كافيا شافيا حتى يخرج فيه بنتيجة مباركة. أولا يجمع مصادر هذا الحديث، ثم كذلك ينظر في رجال الحديث، ثم يحكم على الحديث إما صحة أو بالحسن أو بالضعف. وقد أخبر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يوما عن فعله هذا، وكان الشيخ مقبل يشيد به كثيرا. كذلك فتاواه رحمه الله تعالى، وقد كان رحمه الله تعالى في فتاواه متقنا في الفتاوى، وكان إذا أجاب على المسألة تكلم عن المسألة لا يسهب فيمل ولا يختصر فيخل، بل كان يحوطها في كلمات معدودات. وكان رحمه الله تعالى فيما عرفناه متقنا في الفتاوى رحمه الله تعالى. وقد كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يشيد بفتاوى حتى سمعناه أكثر من مرة وهو يقول: لو أنصفت الحكومة لجعلت الشيخ محمد ابن عبد الوهاب مفتيا لها. وكان الشيخ رحمه الله معجبا بفتاواه جدا، حتى قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن فتاوى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب تشبه فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. وكان الشيخ رحمه الله ومن بدء الدعوة يقدم الشيخ محمد بن عبد الوهاب يفتي بين يديه. وقد خرجت مرارا أنا والشيخ مقبل رحمه الله تعالى دعوة إلى الله في بداية الدعوة، وكان يجعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب مفتيا بعد محاضرته. كان الشيخ رحمه الله معجبا بفتاوى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حريصا كل الحرص على زيارات إخوانه، فكان يتفقد إخوانه بين الحين والآخر ويزورهم في المناطق بين الحين والآخر رحمه الله. وكان من أحرص الدعاء إلى الله بزيارة إخوانه، وهذا مما يدل على حبه لإخوانه وعلى حبه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من أحرص الناس على نشر السنن بين المجتمعات، فكان يحاول أن يذكر الناس بالسنن خاصة التي قد غفل عنها الناس أو قد أميتت بين الناس، فكان يحرص كل الحرص على إحيائها في أوساط المسلمين رحمه الله تعالى. ولهذا كان رحمه الله تعالى منشغلا بطلب العلم وتعليمه وتأليفه ونشره والعمل به، وكان منشغلا بهذا، منشغلا بنشر بتعلم العلم وبالتزود من علم الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، وكذلك كان مشتغلا بتعليمه لطلابه وللناس، وكذلك بالدعوة إلى ما يحمله من علم الكتاب والسنة، كان حريصا على نشر الدعوة. وكذلك أيضا كان منشغلا بالتأليف والكتابة في العلم، وكذلك بالعمل. وقد جمع بين هذه الخصال الطيبة، يعني تعلم العلم وكذلك تعليمه وكذلك الدعوة إليه وكذلك تأليفه وكذلك العمل به رحمه الله تعالى. ولهذا بلغت مؤلفاته زيادة على أو فوق أو حول 93 مؤلف، وكلها بحوثات طيبة مباركة، وإن كان جلها رسائل صغيرة لكنها أيضا مباركة. كان رحمه الله تعالى مهتما بتأليف العلم وكتابته، ولهذا جعل الله عز وجل في وقته بركة رحمه الله تعالى. وكان أيضا مما يمتاز به رصينا في كلماته، فكانت كلماته رصينة في غاية من الرصانة رحمه الله، لم يكن عجولا في كلماته ولا متسرعا، إنما كان في غاية من الرصانة. وهذه الصفة لا أعلمها في أحد ممن أعرفهم، يعني ما أحد يماثله فيما أعلم من أهل السنة في بلادنا. هو رحمه الله في غاية من الرصانة، كذلك في غاية من رجاحة العقل، كذلك كان رحمه الله تعالى إذا حصل أمر من الأمور يحرص كل الحرص على مشاورة إخوانه. كان رحمه الله يعني يطلب من إخوانه أن يجتمعوا لمناقشة الأمور التي تنزل بالأمة، وقد حقق الله عز وجل بالتشاور خيرا كثيرا. وكان رحمه الله تعالى ربما يقول قولا ويتكلم في بعض المسائل، فإذا نبه أن ما قاله لا يوافق الحق في الأمر سرعان ما يرجع ولا يتردد في الرجوع إذا تبين له أن الحق في خلافه. فكان رحمه الله لينا سريع التجاوب، لا يصر على رأيه رحمه الله. وكنا ربما إذا اجتمعنا معه ونناقش مسائل الدعوة، فكان ربما يطرح علينا رأيا ثم نذكر أن هذا الرأي له شيء من السلبيات ونذكر بعض الأمور فلا يصر على رأيه، بل إذا تبين له يرجع، وهذا يكون نادرا أو يكون قليل عند البعض. وقد كان رحمه الله تعالى لين الجانب، وكان رحمه الله تعالى إذا حصل أمر من الأمور أو شيء من الخلاف واجتمعنا لإصلاح الخلاف، كان رحمه الله لا يتأثر، بل كان يستجيب لإخوانه إذا كان ذلك لمصلحة الدعوة وكذلك لمصلحة من يعني تجمع الكلمة. فكان رحمه الله لا يتأثر بل يستجيب لإخوانه مباشرة رحمه الله تعالى. وكان رحمه الله إذا نزل عنده الضيف يجود بما عنده، وقد كان رحمه الله في بدء أمره مؤشرا وكان يجود بما عنده، ثم تحسنت حالته في الفترة الأخيرة فكنا نرى منه كرما عظيمة. فكان رحمه الله كريما يجود بما يستطيع ويكرم إخوانه رحمه الله تعالى بما يستطيع أن يكرمهم به، فرحمه الله وغفر له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع منزلته وأن يعلي قدره. وكان رحمه الله كانت منزلته بين أهل السنة في اليمن في زمان الشيخ مقبل رحمه الله، كان بعد الشيخ مقبل مباشرة، وهذا معلوم لأن طلاب الشيخ مقبل كبارهم فضلا عن صغارهم ما طلبوا العلم إلا والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يسمى شيخا، وهو يفتي بين يدي الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قبل أن يطلب كبار طلاب الشيخ مقبل العلم عند الشيخ مقبل، فكيف بصغارهم. فكانت منزلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كانت منزلته، فاعتبر في زمان الشيخ مقبل كان بعد الشيخ مقبل مباشرة، وبعد أن مات الشيخ مقبل رحمه الله كان عند أهل السنة كبيرهم، فكان أكبر أهل السنة علما وقدرا وإجلالا بعد موت الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وكان رحمه الله تعالى يتمتع بقوة الذاكرة، فكان كنا غالبا عندما نسمع منه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الغالب ينقلها بنصها كما جاءت رحمه الله، فقد حباه الله عز وجل ذاكرة قوية وذهنا صافيا رحمه الله. وكان أيضا متصفا بسعة الصدر والسماحة، كان وسيع الصدر سموحا، وربما يحصل بينه وبين أحد خلاف فإذا طلب منه الصلح سرعان ما ينقاد، وكأنه ما حصل بينه وبين فلان شيء رحمه الله. فكان رحب الصدر واسع الصدر نفي السريرة فيما نحسبه كذلك والله حسيبه. ولهذا موته رحمه الله تعالى يعتبر مصيبة أولا على المسلمين جميعا وعلى أهل السنة على وجه الخصوص، على أهل السنة على وجه الخصوص، لكن قد قضى ما عليه وقام بما قام به رحمه الله تعالى، وقد كان في زمان نفع الله سبحانه وتعالى به، وقد نفع الله به داخل اليمن وخارج اليمن، ففتاواه مسموعة في اليمن وخارج اليمن، وكذلك محاضراته داخل اليمن وخارج اليمن، وكذلك الاتصالات به، وقد زار أيضا بعض الدول رحمه الله بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقد نفع الله عز وجل به نفعا عظيما واسعا. ونسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. ولهذا موت علماء أهل السنة والجماعة يعتبر مصيبة للأمة كلها، لأن أهل السنة وخاصة علماء أهل السنة يعتبرون للأمة بمنزلة الآباء، فهم حريصون على هداية المجتمع، وحريصون على وحدة الصف وعلى جمع الكلمة، وحريصون على نجاة المجتمع من الضلال والزيف من المعاصي والذنوب، وعلى نجاتهم من النار وعلى دخولهم الجنة. وهم فعلماء وآل السنة تبرون بمنزلة الآباء. ولهذا مما كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتمتع به أنه لم يكن متقيدا بمذهب من المذاهب، وإنما كان متمسكا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فمذهبه هو القرآن والسنة، ومذهبه طريقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، هكذا كان رحمه الله تعالى. ولهذا نرجو أن يكون، وإن شاء الله، أنه من قال فيهم النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وكما جاء أيضا عند الإمام مسلم والترمذي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وما جاء أيضا عند الإمام مسلم وعند الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وكذلك ما جاء عند ابن ماجه وابن حبان من حديث قرة بن إياس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى تقوم الساعة. وما جاء عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. وما جاء عند أحمد والترمذي عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهؤلاء هم علماء الحديث وعلماء أهل السنة. ولهذا قال الإمام يزيد بن هارون رحمه الله: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال عبد الله بن المبارك: وهم عندي أصحاب الحديث، أي أن هذه الطائفة المنصورة الناجية هم أصحاب الحديث. وقال أحمد بن سنان رحمه الله كما في شرف أصحاب الحديث: هم أهل العلم وأصحاب الآثار. وقال الإمام البخاري رحمه الله قال علي بن المديني: هم أصحاب الحديث. وقال البخاري في قوله: لا تزال طائفة من أمتي، يعني أصحاب الحديث. وهذه هي الطائفة، هي الفرقة الناجية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على إحدى واثنتين، على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وجاء أيضا عند ابن ماجه وابن أبي عاصم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، واحدة في الجنة وسبعين في النار. افترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى وسبعين في النار وواحدة في الجنة. والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة واثنتين وسبعين في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال هم الجماعة. وعند الترمذي عن عبد الله بن عمرو بلفظ ما أنا عليه وأصحابي. وجاء أيضا عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما عن معاوية رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا إن من كان قبلكم من آل الكتاب افترقوا على 72 ملة، إن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، ألا وهي الجماعة. وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. فهذه الطائفة هم أهل الحديث المتمسكون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين لا يتقيدون برأي إمام معين، وإنما يعملون بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ مقبل رحمه الله من هؤلاء، الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هؤلاء، وقد ساروا على طريق من سلف. وهكذا أيضا الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، فهؤلاء من علماء أئمة أهل السنة في هذا الزمان الذين ساروا على طريق من مضى من العلماء السابقين، وعلى منهج من مضى من علماء أهل السنة والجماعة في من مضى، مثل الإمام البخاري وكذلك الإمام عبد الله بن المبارك ويحيى بن معين وكذا سفيان الثوري وهكذا يحيى، نعم، وهكذا الإمام مالك وهكذا الإمام الشافعي وهكذا غير هذه الأئمة الذين ساروا على طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا هؤلاء الأئمة والرموز في كل زمان، وإن كان علماء زماننا لا يبلغون في الرتبة العلمية إلى رتبة من مضى، ولكنهم على طريقهم وعلى منهاجهم رحمهم الله جميعا، فهم يعتبرون أئمة آل السنة في الزمان الذي هم فيه. فمن المعلوم أن من أئمة أهل السنة في زماننا في من عاصرناهم مثل الإمام ابن باز رحمه الله، الإمام الألباني، الإمام ابن عثيمين، وكذلك الإمام مقبل بن هادي الوادعي، وغير هؤلاء من العلماء الكثير، ومنهم الإمام محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. فهؤلاء الرموز يعتبرون رموز أهل السنة، فالطعن فيهم يعتبر طعنا في أهل السنة والجماعة وطعنا في السنة، ولهذا من طعن فيهم كان متهما، ومن أحبهم وسار على ما ساروا عليه كان مسددا. ولهذا ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب شرف أصحاب الحديث أن قتيبة بن سعيد رحمه الله قال إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل إسحاق بن راهوي وذكر قوما آخرين فإنه على السنة، ومن خالف هذا فأعلم أنه مبتدع. وقال ابن شوذب إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وكذلك جاء أيضا في الجرح والتعديل قال عبد الرحمن بن مهدي إذا رأيت الشامي يحب الأوزاعي وأبا إسحاق الفزاري فهو صاحب سنة. وكذلك أيضا قال سفيان بن وكيع أحمد بن حنبل محنة من عاب عندنا أحمد فهو فاسق. وقال قتيبة بن سعيد إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة. وقال إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه على الطريق. وقال أبو حاتم إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. قال أبو جعفر محمد بن هارون المقرمي الفلاس إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال. ولهذا قال الإمام أحمد: ليس قوم عندي خير من أهل الحديث، ليس يعرفون إلا الحديث. وقد جاءت أقوال كثيرة عن السلف. لهذا هؤلاء العلماء رموز آل السنة، من طعن فيهم فهو متهم في منهجه ومتهم في دينه، ومن أحبهم فهو وسار على طريقهم فهو مسدد بإذن الله سبحانه وتعالى. الواجب أن نحب هؤلاء وأن نسير على ما ساروا عليه من الكتاب والسنة، ونحن لا ندعي لأحد من العلماء العصمة، فما معصوم إلا من عصمه الله. المعصوم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما العلماء فإنه يطرأ عليهم الخطأ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقد قال بعض العلماء: كفى بالمرء نبلا أن تعد معائبه. ولهذا هؤلاء الأئمة ينبغي أن نسير على ما ساروا عليه من الكتاب والسنة. لهذا نوصي طلاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أولا بالصبر على عظم المصيبة التي نزلت بنا جميعا وبهم على وجه الخفوف، فنوصيهم بالصبر، ونوصي أيضا أهله وأقرباءه وذويه من النساء والأولاد والإخوان والأقارب بالصبر على هذه المصيبة والترحم على الشيخ رحمه الله تعالى. كذلك نوصي طلاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بالسير على ما سار عليه الشيخ، وأن يضعوا أقدامهم على الطريق الذي مشى عليه، على الكتاب والسنة. وهكذا نوصيهم أيضا بمواصلة طلب العلم الشرعي ومواصلة الدروس العلمية. وهكذا من كان منهم متفوقا ينبغي أن يعلم إخوانه وأن يهتم بتعليم إخوانه. هكذا ينبغي أن يجتهدوا وليتذكروا الموت، فاليوم هم أحياء وغدا يكونون أمواتا، فليسيروا على الدرب الذي يأخذ بأيديهم إلى بر النجاة ورحمة الله وفضله. نحن نوصيهم بهذا. كذلك نوصيهم أيضا بجمع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والاعتناء بها، فهي ثروة علمية مباركة. فمن بر الشيخ أنهم يهتمون بعلمه وبمؤلفاته، يحاولون أن يجمعوها وأن يدونوها وأن يحرصوا على طباعتها وعلى جمعها. كذلك نوصيهم أيضا بجمع فتاوى، وأن تكون فتاوى مؤلفة ومدونة ومطبوعة في كتب تنتفع بها الأجيال الحاضرة والمتأخرة. وهكذا ننصحهم أيضا بجمع دروسه ومحاولة جمعها في مؤلفات يستفاد منها. كذلك ما ننصحهم أيضا أن يتبنى أحدهم من عنده القدرة أو أكثر من شخص على كتابة ترجمة للشيخ رحمه الله، فلا ينبغي أن تهمل سيرته، فقد كانت سيرته سيرة عطرة، سيرة مباركة، سيرة علمية مشرفة، سيرة طيبة، فينبغي أن تكتب له ترجمة طيبة مباركة على ما سار عليه لينتفع بها الأجيال. ومعلوم من منهج أهل السنة كتابة تراجم أهل العلم، لا ينبغي أن يهمل هذا. ونوصي أهل السنة والجماعة جميعا سواء في اليمن أو خارج اليمن أن يجتهدوا في السير على طريق هؤلاء الأئمة وعلى ما ساروا عليه من تعلم الكتاب والسنة والتحرر من الفكر الحزبي أو التعصب المذهبي، بل يسيرون أحرارا كراما على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو الطريق الوحيد الذي لا خيار بعده للمرء. لهذا قال ربنا في كتاب الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم واتبع سبيل من أناب إلي. فهذه الأدلة تلزمنا أن نسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريق أصحابه وعلى طريق من سار على هذا الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والثبات لجميع أهل السنة ولجميع المسلمين إنه أرحم الراحمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ رحمة واسعة وأن يكتب أجره وأن يغفر له الزلات وأن ينزل عليه الرحمات وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شاء الله نسمع كلمة لأخينا الشيخ عبد الله بن ناجي الحداد حفظه الله تعالى في هذا المضمار. بسم الله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فقد تكلم الشيخ عبد الله بن محمد بن علي عثمان حفظه الله تعالى بما يكفي معرفتي بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كانت في حدود 6 بعد 400 في مر الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في دماج. وقد كنت أحضر بعض دروسه في مسجد ابن حديدة رحمة الله عليه، وكان في صحيح الإمام البخاري تحقيق البغاء البغاء، وكان يأخذ القلم الرصاص ويعلق على الأسانيد ويقارن بينها ويستخرج قريب الحديث ويتكلم على الأسانيد، ثم بعد ذلك يتكلم على فقه الحديث ويستخرج الفوائد مشاركة مع طلابه رحمه الله تعالى. وكان يحب الدعاة والمصلحين من أهل السنة في كل مكان، فكان إذا نزل عندنا في ذمار يسأل عن إخوانه في البوادي في القرى دائما ويحفظ أسماءهم. وقد أخبرني أن له مؤلف وكأنه باسم رجال عرفتهم في حياتي، فكان يحرص على معرفة الدعاء من أهل السنة في كل مكان من أنحاء اليمن، خاصة إذا زار مدينة أو محافظة يسأل عن من كان فيها من أهل السنة. وكان حريصا على معرفة بدع كل مدينة. مرة كان عندي في ذمار في البيت، والعادة في ذمار أنهم يعلنون عن الموتى بعد صلاة الفجر، ففتح الطاقة ويقول لي انصت، يريد أن يسمع ما يقول في المنارة. فكنت عنده في الحديدة فإذا به يذكر بدع الجنائز، قال ومنها البدع وهو نعي الميت من المآذن كما يفعله أهل ذمار، هذا بالنص رحمة الله عليه. وكان متواضعا في بيته وفي معيشته، ربما نزل عنده في الحديدة فيجد ما عنده حتى ولو زبادي رحمة الله عليه. فكان متواضعا، وكان عيشه في أول حياته كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه تقشف. وكان لا يحب إذا نزل في منطقة من المناطق أو محافظة من المحافظات إلا أن يتكلم في مساجد السنة. مرة زارنا في ذمار وكنا في توسعة المسجد، وكنا في حالة تلييس المسجد من داخل وفي شدة البرد، فقلنا يا شيخ محمد تكون المحاضرة في مسجد مع أنه من مسجد أهل السنة مسجد التوعية. فقال يا إخوة أنا ما أحب أن أنزل إلا في المسجد الذي يعني يكون بيد الإخوان حتى لو تفرشوا بطانيات رحمة الله عليه. فكان يحب أن لا يتكلم، لا يحب أن يتكلم في مساجد أهل السنة. وكان محبوبا عند الناس، والدليل على ذلك كان إذا نزل عندنا في ذمار تتداعى الناس من كل مكان حتى كانوا يأتون من أبيض ومن البيضة ومن رداع ومن صنعاء ومن كل مكان محبة فيه رحمه الله تعالى. وكانت محاضراته فكان كما قال الشيخ رصين في كلامه ويحاول دائما توطيد التوحيد وبيانه والتكلم على البدع وخطرها وتزكية النفوس إلى غير ذلك من المحاضرات القيمة. وله أسانيد للأمهات الست كما أخبرني بذلك. فقد اشترك هو والشيخ مبدر رحمه الله تعالى برواية كتاب إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر عن شيخهما عبد الغفار ابن محمد ابن حميد عن أبي عبد اللطيف حماد ابن محمد الأنصاري المغربي عن عبد الحق الهندي المدرس في المسجد الحرام عن شيخ أحمد ابن عبد الله ابن سالم عن عبد الرحمن ابن عباس ابن عبد الرحمن عن أبي علي محمد ابن علي الشوكاني مولانا الأوطار وغيره المتوفي سنة 55 بعد 100 الهجرية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وقد أجازني الشيخ مبدر رحمه الله تعالى بالإجازة العامة لكل مروياته في تاريخ 18 ربيع الأول سنة 1400 أو سنة 9 بعد 400 عن مشايخ الأفاضل. أما رواية الشيخ محمد رحمه الله تعالى فكنت قد طلبتها منه فقال لي إذا زرتني أعطيك، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن مات وما حصلت على الإجازة منه، لكن قد حصلت عن الإجازة بالسمع منه بطريق أخونا الفاضل الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله تعالى. وأنا أنصح تلاميذه أن يجمعوا كما قال الشيخ ترجمة له رحمه الله تعالى، ويسأل ويتحروا جميع أخوانهم أهل السنة عن ترجم عن حياته، فإن كل واحد يعرف ما لا يعرف الآخر. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ وأن يتغمده في رحمته، إنه على ما يشاء قدير، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب كلمة للشيخ إن شاء الله. جزا الله الشيخ عبد الله حداد خيرا على هذه الكلمة الطيبة والتنبيهات الطيبة. وهنا تنبيه، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أخذ علينا بعض هؤلاء المشائخ رحمهم الله تعالى بعد أن قضوا حياتهم في يعني طلب العلم وتعليمه، أولا هنا تنبيه، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أخبرنا في العام الماضي أنه بلغ 60 من عمره، ثم وقال لنا بهذا النص، قال قضيت 20 قبل الزواج، ثم قضيت 20 وأنا موحد في الزواج أي ليس له إلا زوجة واحدة، ثم قضيت 20 وأنا معدد الزوجة. فهذا في العام الماضي يدل على أنه بلغ 60 من عمره رحمه الله، ثم أكمل بهذا العام، فقد مات رحمه الله عن عمر عن 61 كما أخذنا هذا من فيه. فإن كان الله عز وجل قد نقل هؤلاء العلماء الأفاضل إلى جواره، نسأل الله أن يرفع درجاتهم، فقد أبقى الله للأمة خيرا كثيرا. فعندنا في اليمن عدد مبارك من أهل العلم مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ محمد الإمام حفظه الله تعالى، والشيخ عبد العزيز البراعي حفظه الله تعالى، وهكذا الشيخ عثمان السالمي حفظه الله، والشيخ محمد الصوملي حفظه الله، وعدد كبير مبارك من هؤلاء العلماء الذين تتلمذوا على يد الشيخ مبدر رحمه الله تعالى، فهم كثير، فربما يضيق الوقت بذكر أسمائهم، فنقول فما يزال الخير موجودا، فعلى جميع أهل السنة أن يلزموا غرز هؤلاء العلماء الذين تعلموا علم الكتاب والسنة من منابعه الصافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من مضى وأن يبارك ما في من بقي وأن يعوض أهل السنة بمن فقدوه خيرا وأن يجعل عاقبة هذه المصائب خيرا لآل السنة وللمسلمين جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بالكتاب والسنة والسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنه أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.